نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة كما ذكر الشارح رحمه الله أنها حضبة من وراء ينبع، وهذا هو الراجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل ما سر تخصيص هذه البقعة أو هذا المكان، ما سر تخصيصها بالنذر، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني ويدل هذا على أن النذر عبادة، وأن التقرب أن الجاهلية تقربون إلى أوثانهم بالنذور، فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يتقرب إليه بالنذر، والتقرب إليه بالنذر عبادة، لأن النذر عبادة لا تصلح إلا لله تعالى. فنفى وقال ليس فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل فيها عيد من أعيادهم؟ فنفى أيضا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، وأتبع ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أن النذر لله في مكان يعبد فيه غير الله معصية. النذر لمشهد البدوي، النذر لأي مشهد من المشاهد التي يطاف حولها أو يتقرب إليها أو يتقرب إلى الله فيها، في هذه المشاهد أو في هذه القبور، فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. إن كان لله النذر لله فهو معصية، ويعتبر من وسائل الشرك. وإن كان النذر لصاحب هذا المشهد فهو شرك أكبر والعياذ بالله، محبط للعمل. فجميع النذور التي تقدم للقبور، حتى لو قدم للقبور فلوس أو أي مال ووضعت في القبور، فهذه من حكمها حكم النذور المحرمة. إن كانت لهذا المقبور فهي شرك أكبر والعياذ بالله، حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لله لكن خصصت هذه البقعة ظنا بأن هذا التخصيص سبب في قبولها، فهذا معصية ووسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي الحذر من هذا، والشرك أمره عظيم محبط للعمل. قد يأتي العبد تكلف كلفة كبيرة وخسر أموالا وأتعب نفسه وجهد جهدا عظيما، فيحبط عمله بصرف نذر لغير الله تبارك وتعالى، ولو كان قليلا ولو ريالا، فإن صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل كصرف مجموعها محبط لعمله كله. الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة، مهما عمل هذا العبد من عمل الإسلام فهو إذا أشرك حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ما أشرك بالله. لكن لو حصل هذا حتى من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الحكم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمر صريح، خطاب له عليه الصلاة والسلام وهو لأمته بالتبع من باب أولى. فالشرك الأكبر محبط للعمل، مخرج من الملة، مخلد صاحبه في النار. لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان، بل هما ضدان. الإيمان والشرك ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فوجود أحدهما رفع للآخر. إذا وجد الشرك الأكبر ولو في أقل القليل مثلا، فإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كصرف مجموعها. قد يكون الرجل موحدا لله في حال، وفي حال آخر قد يكون يعني مشركا، صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفعه توحيده ما لم يختم له به. التوحيد لا ينفعه إلا إذا ختم له به ومات عليه. فإذا مات ولو على قول لا إله إلا الله صادقا فإنه يدخل الجنة. ولا إله إلا الله إذا قالها صادقا مخلصا من قلبه مسحت ما قبلها، وإذا كان يقولها على الكمال فقوله إياها يمنعه أن يعمل نقيضا لها لو فيما يستقبل من عمره. فإذا مات عليها فإنه يدخل الجنة. إذا مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. أما الشرك الأصغر فهو والعياذ بالله أيضا لا يغفر، لكنه لا يحبط العمل. قد يجتمع الشرك الأصغر مع أصل الإيمان، ولهذا لا يحبط كل العمل. إذا كان رياء يحبط ما لابسه، من أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، أو الحلف بغير الله، أو عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله. هذا من الشرك، من وسائل الشرك. الشرك الأصغر هو الوسيلة والذريعة التي توصل إلى الشرك الأكبر، فهذا هو في حد ذاته لا يغفر، لكنه لا يحبط العمل ولا يخلد صاحبه في النار ولا يخرج من الملة، لا يعتبر صاحبه مرتدا، لكنه لابس ذنبا عظيما أكبر من الكبائر، بدليل قول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، من الكبائر الموبقات، موبقة يمين غموس الحلف بالله كاذبا. ومع ذلك ابن مسعود يقول هو أهون من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر. شرك أصغر إذا لم يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، أما إذا ساوى غير الله مع الله في عظمته فأصبح شركا أكبر. لكن لو أنه يحلف بغير الله إن كان مما جرى على لسانه فهو من شرك الألفاظ، ولا يعتقد أو يعتقد أن هذا يعتبر من شرك الألفاظ. إذا اعتقد أن هذا سائغ فقد يصل الأمر إلى أخطر. على كل حال الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يخف وقد يثقل، وربما وصل إلى حد الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة واستحقاق المحبة. فلا شك أن هذا شرك أكبر. نعم. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على أعمالهم، خاصة الحجاج والزوار، لأنهم تعبوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودوا بمغفرة الذنوب وبالحج المبرور والزيارة المتقبلة، فهذه غنيمة، غنيمة ليست سهلة وليست رخيصة، لكن قد يكون بسبب الجهل أو بسبب الإعراض وهذا أخطر، أو بسبب التفريط وهذا خطير، قد يكون مفرطا بهذه الغنيمة أو معرضا عما يفسد هذه الغنيمة فيرجع والعياذ بالله، وقد أفسد ما فعل بسبب ما يرتكبه من نقيض لهذا الطهر الذي تطهر به وتقرب به إلى الله عز وجل. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة والعفو والعافية، وأن يعودوا بغنيمة وسلامة. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم. هذا نذر معصية، ما هو نذر لغير الله، هذا نذر لله لكن يوفى بمكان ينذر فيه لغير الله، يعني هذا ليس شركا لكن أصبح شركا أصغر، ليس شركا أكبر ولكنه وسيلة، وهو الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، أو ينذر لله بمحل ينذر فيه لغير الله، هذا معصية، نذر معصية. أي نعم، لا وفاء في نذر معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء في معصية الله، أي نعم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله لما تقدم أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون داخلا فيه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا ورد اللفظ عاما وله سبب دخلت صورة السبب في ما يعنيه المعنى العام، مثلا سبب النزول، سبب الحديث، سبب إذا كان للحديث سبب وهو لفظ عام فإن صورة السبب تندرج فيما في عموم اللفظ، وكذلك في عموم الآية أو في عموم الحديث، في عموم لفظ الآية أو في عموم لفظ الحديث، ومعرفة السبب يعين على فهم المعنى، معرفة السبب يعين على فهم المعنى، ولا نقصر هذا المعنى العام أو اللفظ العام على السبب فقط، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي نعم، وإن كان السبب يندرج تحت ما يعنيه هذا اللفظ العام. هذه الحاشية نعم ساقطة من نسخة وفي نسخة أخرى في صلب المتن. طيب يعني ليس من المكتب الإسلامي من التحقيق. نعم. قال وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث. لا هو ذكرها فيما مضى، يعني لما قال إذا ورد على سبب، لأن اللفظ العام أو لأن العام إذا ورد على سبب أو أورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ففي الحاشية تحصيل حاصل يعني مذكور هنا. أي نعم. أي نعم. قال وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب به كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عنه وهو المذهب المشهور عن أحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. إحنا الإمام أحمد له مذهب مشهور وله أقوال متعددة، يعني السر في هذا أن الإمام أحمد يعني يبلغه روايات عن الصحابة مختلفة، فهو يقول بهذا ويقول بهذا، وبعضها أشهر عنده، ليست يعني جميعها مذاهب اجتهد فيها، يعني اختلاف الروايات عنه في المذهب لاختلاف ما ورد من الآثار لديه رحمه الله. نعم. قال وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق، والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة، وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها. نعم، ولكن إذا اختلفت الاجتهادات تبعا لهذه النصوص فلا تثريب. إيه نعم. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. نعم، لأن له ذمة معتبرة، لأن له ذمة معتبرة يملك هذه الذمة، فهو يثبت في ذمته إذا وجد وجب عليه التنفيذ. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشر ابن إسحاق بن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200. نعم، يعني في القرن الثالث من القرون المفضلة، واهتمام الأمة بالحديث وتدوينه وتصنيفه. نعم. الباب الذي بعده أيضا هو تابع لهذا الباب، لكن الفرق بينه وبين السابق السابق يعني هو باب لا يذبح بما لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والذبح من أنواع النذور. هنا قال باب من الشرك النذر لغير الله، فالفرق بينه وبين السابق أن السابق قد يكون لله باب لا يذبح، كأنه يقول باب لا ينذر فيه لله بمكان ينذر فيه لغير الله. هنا تدرج إلى ما هو يعني إلى ما هو أكبر، وهو النذر لغير الله. فالأول قال باب لا يذبح، يعني لم يقل شرك ولا كذا، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لم يقل باب من الشرك. هنا قال باب من الشرك لأن النذر لغير الله شرك، أما هناك فقد يكون لله لكن تحريمه أو حظره لأنه وقع في مكان يعبد فيه غير الله وينذر فيه لغير الله ويذبح فيه لغير الله. ومن هنا يعني أو هذا هو سر النهي عن الصلاة إلى القبور واتخاذ القبور مساجد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، فمن صلى في القبر أو عند القبر فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني حائطا، لأن مجرد الصلاة عند القبر أو الدعاء عند القبر يكون قد اتخذه مسجدا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن في حجرتها ولولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، يعني العلة في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام خشية أن يتخذ مسجدا. قال العلماء إن الصحابة أرفع وأعلم من أن يبنوا عليه مسجدا، لكن قصدت باتخاذه مسجدا الدعاء عنده والصلاة عنده، فهذا هو اتخاذه مسجدا حتى ولو لم يبنى عليه مسجدا. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، والصحابة أرفع قدرا من أن يبنوا مسجدا، ولكن مجرد الدعاء دعاء الله عنده والصلاة عنده هذا هو اتخاذه مسجدا. أي نعم صدق. قال باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أي أنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به. أريد تعريف العبادة، ما هو تعريف العبادة؟ وش الضابط ضابط العبادة؟ أولا لابد من توفر أركان التعبد القلبي ثلاثة: الحب، الرجاء، الخوف. ثانيا لابد أن يكون هذا الفرد من أفراد العبادة مأمور به في القرآن أو في السنة، فأي أمر في الكتاب والسنة أمر الله أو شرع أن يتقرب به إلى الله فصرفه لغير الله شرك. ما هو الدليل على أن النذر عبادة؟ قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم، هذا دليل على أن النذر عبادة وأنه قربة، فإن الله يعلم، إذن هو قربة، صرفه لغير الله لا يجوز. هذا النذر لابد أن تتوفر فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. أي فعل لا تتوفر فيه أركان التعبد القلبي لا يعتبر عبادة. أي نعم، قد يكون يعني بغير نية أو حركة كحركة النائم أو نحو ذلك، لكن إذا تقرب به حبا ورجاء وخوفا توفر القصد وتوفرت النية. النية لا تكون نية وقصدا إلا إذا كان يحدوها الحب والرجاء والخوف. وأي فعل خلا من هذا لا يعتبر عبادة. نعم، أرجو أن نتنبه لهذا كثيرا. نعم، لأنه ما تذكر، ما تقرن دائما شرطية أركان التعبد القلبي. إذا فقدت العبادة أركانها القلبية أصبح عمل، يعني أي عمل. نعم، لا يعتبر عبادة. تفضل. قال: فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، وهو عبادة وغربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به. يعني أضرب مثل، لو واحد صلى ركعتين، يقول أنا أصلي لله ركعتين لكن ليس حبا له ولا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، العبادة يعني ما هي عبادة؟ نعم، لتعلموا أهمية أركان التعبد. نعم نعم. ها؟ أركان، إذا انهد ركن بطل الباقي، لأنه لا يعقل، يعني لا يعقل أن يعبد الله بالحب وحده، هذا غير ممكن. يدعونه يدعيه مدعي وهو كاذب. لهذا أحد المدعين يعني قال: إني أعبدك لا خوفا منك ولا، فابتلي. أي نعم، وأصيب بالحصر، فصار يطوف على تلاميذه ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. يعني ما يخلو من الرجاء ولا يخلو من، وإذا قال إنه يعبد الله بالحب وحده فهو كاذب وهو زنديق، إذا قال إنه يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، إذا قال إنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي. أي نعم، هكذا قال العلماء، وهذا يعني صحيح، لأنه لا يتصور في الإمكان أن يعبد الله بالخوف وحده، ولا أن يعبد الله بالرجاء وحده، ولا أن يعبد الله بالحب مجرد من الرجاء والخوف. والله سبحانه ما مدح الذين يعني قالوا إن نحن أبناء الله وأحباؤه، بل كذبهم في دعواهم، إنما مدح الذين يدعونه رغبا ورهبا. نعم، ومدح الذين هم من خشيته مشفقون مع هذا. فلا بد من الحب والرجاء والخوف، ولهذا تجد في سورة الفاتحة، وهي الفاتحة لكل مسلم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. يعني الحمد لله رب العالمين، كيف تصحح مسار الحب؟ حينما تطلق الحمد لله عز وجل، يعني أن الله محمود على كل شيء. الحمد كله الألف واللام لاستغراق جميع المحامد لله رب العالمين، لجميع يحمد على كل شيء، سواء كان سارا أو ضارا، فالله محمود على كل حال. فهذا يعني تأمله، نتيجة التأمل تصحح الحب. فالعبد يحب الله على كل حال، إن أحسن إليه فهو يحبه لما وصل إليه من إنعامه المتعدي، وإن أصابه شر فهو بالنسبة لله خير وإحسان، لأن الله لا يفعل شيئا عبثا. الله سبحانه وتعالى ليس الشر إليه، وإنما هذا الشر هو نسبي لمن أصيب به، وبالنسبة لله عز وجل هو يفضي إلى حكمة ويفضي إلى خير. فالله له الحمد على كل حال، حتى على خلق إبليس. إبليس مادة كل شر، لكن الله خلقه لحكمة يريد به، هو لا يريده كما يريد الذوات الصالحة الأنبياء وجبريل، لكنه يريد به بخلق إبليس تتجلى حكم الله عز وجل، يتجلى أثر عفوه وأثر غفرانه لمن تبع إبليس فتاب الله عليه وتاب فعفى عنه، فتجلى عفو الله عز وجل في عفوه عمن تبع إبليس. يا من حكمه سبحانه وتعالى أنه يتميز أولياء إبليس من أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، يتميز أولياء الله من أولياء الشيطان. وأيضا من الحكم أنها قامت سوق الجهاد بين أولياء الله وأولياء الرحمن. من هذه الحكم أن الجنة لأولياء الرحمن والنار لأولياء الشيطان، حكم كثيرة يعني نعلم قليلا منها ولا نحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال من حيث الجملة الله لا يخلق عبثا ولا يخلق شرا محضا، فجميع ما يخلقه سبحانه وتعالى هو خير، لكن قد يكون خيرا من كل الوجوه وقد يكون خيرا من حيث الغاية ومن حيث يعني ما يفضي إليه من حكمة يريدها الرب جل وعلا، وإن كانت شرا بالنسبة لبعض المخلوقات. الرحمن الرحيم، من كان هذا شأنه في صفته وفي اسمه، له الأسماء الحسنى، له صفات الكمال، له الحكمة العليا في فعله، المنفرد بذلك كله، فهذا من كان هذا شأنه فهو المستحق للحب كله، الحب لذاته، الحب لأسمائه، الحب لكماله، الحب لجلاله، الحب لإحسانه. أي نعم، الرحمن الرحيم، الرحمن نعم من معاني الرحمن صفة الرحمة العامة التي عمت الكافر والمؤمن، فبهذه الرحمة أو جزء من 100 رحمة من هذه الرحمة يتراحم الخلق به، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، ثم يوم القيامة يضم هذا الجزء إلى 99 فتصبح 100 يختص بها المؤمنين. وهذا من مقتضى اسمه الرحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة التي وسعت الكافر والمسلم، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة التي اختص بها أولياءه في الدنيا والآخرة. من تأمل هذا وفقه هذا ألا يصح رجاؤه لله عز وجل؟ فلا يرجو غير الله، وهو أهل الرجاء سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف، قلنا الخوف كل الخوف، وإن كان سبحانه وتعالى يملك الدنيا والدين، لكن خص يوم الدين بالملك لما له من شأن ولما له من سر. ذلكم السر أن الملك كله لله يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لا بخلاف الدنيا. دنيا الله ملك، يعني ملك الإنسان، أعطاه الأمانة، هناك أسباب، أسباب مودة، هناك يعني ملك الله عز وجل هذا الإنسان وأعطاه ما أعطاه، ملكه إياه أمانة عنده، البصر ملكه، السمع ملكه، الشم ملكه، العقل ملكه، أعظم نعمة إرسال الرسل، إنزال الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمي الكتاب والسنة، هذا أعظم ما يعتبر ضمانة وملك للمسلمين إذا أخذوا به. يوم القيامة يسألون عن هذه الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هذا هو الحكمة. فمن تأمل هذا وفقه هذا كان أجدر به أن يخاف من الله عز وجل يوم يقف بين يديه، فصح مسار خوفه وصح تعبده بالخوف. فأي عبادة لا بد أن يتوفر فيها حب الله، قصد الله بها محبة ورجاء وخوفا. نعم. صلح. قال: فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك هذا. نعم، هناك أشرك في الرجاء وهذا أشرك في الفعل الظاهر. نعم، يعني قد يكون الرجاء أغلب وقد يكون الخوف أغلب وقد يكون تكون المحبة أغلب، لكن لا بد يعني لا يكون أحدهما مستكملا تمامه إلا إذا تضمن الركنين الآخرين وهكذا. نعم. قال: وقوله تعالى يوفون بالنذر. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب. هذه قاعدة في العبادات، الله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، ولا يذم إلا على فعل محرم أو مكروه. يعني هذه قاعدة في المدح والذم، لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، ووجوبه شرعي ليس عقلي، يعني لا بد من الدليل على وجوبه أو استحبابه. وجوبه شرعي لأن العبادات مبناها على الأمر، أصلها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أي نعم. فقاعدة مدح الله وذمه إنما يمدح سبحانه وتعالى على فعل مشروع ويذم على فعل ممنوع، أما مستوي الطرفين المباح لا مدح فيه ولا ذم، لا محبة له ولا بغض. أي نعم. قال: والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. كما لا يذم على ترك المباح المجرد، ولا لا يمدح على فعل المباح المجرد، ولا يذم على ترك المباح المجرد. هذا الناس مثلا يترك مباحات يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني يمدحه على تركها، أو يعني يذمه على فعلها فيتركها. قال: فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. الضمير يعود على المشروع، على ترك المحرم أو فعل المستحب أو الواجب. نعم. قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك أنه عبادة، وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. أنواع العبادة كثيرة كثيرة، لا الكتاب والسنة، ضابط العبادة مرجع العبادة الكتاب والسنة، الوحي بقسمين. نعم، هذا هو ضابط العبادة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وروى ابن أبي حاتم: إذا رد شيء، إذا قسموها قسمين قالوا هذا لله وهذا لشركائهم، فند شيء من قسم الله إلى شركاء فهو يصل إلى شركاء، وإذا ند شيء من نصيب الله بزعمهم إلى شركاء فهو لا يصل، يعني ساء ما يحكمون. على كل حال، وكله الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبله الله عز وجل. لكن من سوء حكمهم، أي نعم، أنهم يعني فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، هذا حفاظا على نصيب شركائهم، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. أي نعم. على كل حال، قد يكون وراء فلسفة، وهي فلسفة المشركين دائما في شركهم أنهم فعلوا الشرك تنزيها لله. طلع. شوف الغريب، الشيطان كيف خدعهم أنهم يشركون، والفلسفة أو دافعهم ينطلقون من قصد تنزيه الله، يقول نحن يعني أهل ذنوب ولا نستحق يعني أن نعبد الله مباشرة، لابد أن يكون بواسطة قوم صالحين أقرب إلى الله منا، فنحن ننزه الله أن يعني أن نتصل به مباشرة، نحن أدنى ويعني لسنا مثل هؤلاء المقربين الصالحين، فعن طريق هؤلاء المقربين يعني والعياذ بالله. على كل حال، هم يظنون أنهم ينزهون الله، ولهذا قالوا وهم يعبدون غير الله أننا ما نعبد إلا الله، لكن هؤلاء وسائط ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى ونحو ذلك. أي نعم، وهذا يعني من كيد الشيطان لهم، يلبس لهم بالمقصد الصالح أو بالمقصد بمقصد تنزيه الله عز وجل، فيعطلوا حتى أسماء الله وصفاته. ولهذا قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالمقصود رم تنزيها، يعني هم يعطلون ما أثبته الله عز وجل لا يثبتونه، وما نفاه الله عز وجل أيضا يعني يثبتون خلافه، فيقدمون بين يدي الله ورسوله ويزعمون أنهم ينزهون الله، فلسان حالهم يقولون: أنت يا ربنا لا تعرف أن تصف نفسك، لكن نحن نشفق عليك أشفق منك على نفسك أو أعلم بما يصلح لك منك، فنخرج لك أوصافا من عندنا، فهذه توهم التشبيه، فنحن نعطلها. إذا قال الرحمن على العرش استوى نقول استولى، أي يعني سوء أدب في أكثر من هذا؟ الله يقول في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى، وأنت تزيدها من عندك، هذا هو التقديم بين يدي الله ورسوله. الإيمان الصحيح أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بنفسه ورسوله أعلم بربه منك، فأنت تثبت هذا إثباتا بلا تمثيل، وتنزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، تنزه الله عن العيب، تنزه الله عن المثال، تنزه الله عن النقائص، عن مماثلة المخلوقين، وتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه كما يليق بجلاله، كما يليق بغناه، كما يليق بكماله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم في الآية يعني جعلوا لله جزءا من الحرف ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني. شوف كيف ينزهون الله، يعني هذا الدافع هو قصدهم تنزيه الله، وقعوا في الشرك. نعم. وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. أي نعم، قالوا إنهم فقراء. طيب ما دام فقراء ليش تعبدونهم؟ إن شاء الله العافية. أي نعم. نعم. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك، بل من أولادهم، ما يكفي من أموالهم. عباد القبور ينذرون بعض أولادهم لخدمة هذا الولي، نسأل الله السلام. نعم. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال أيضا: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومنات، التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها. والمجاورين في هذه البقاع التي لعلها لا فضل لها في الشريعة أو كذا، التي لا فضل لها لعلها تراجع، يعني لم هذه البقاع يعني لم يرد في الشريعة تفضيل لها بالعبادة. على كل حال، ما هناك مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا الثلاثة المساجد: مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسجد الحرام نيط به الحج أكبر، الركن الخامس من أركان الإسلام لا يصح إلا به، والمسجد النبوي نيط به مزيد فضل وهو الصلاة فيه بألف صلاة ليست لغيره، إن علا المسجد الحرام فبمائة ألف، والمسجد الأقصى زيد فيه بخمسمائة صلاة، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهذه ميزة له، إنهم لا يفوقه إلا مسجد النبي والمسجد الحرام. إحنا لما نقول إنه لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، فمعنى هذا أن شد الرحال لطلب العلم، وطلب العلم لا يكون في مكان دون مكان، قد يكون في الصين وقد يكون مثلا في الغرب وقد يكون، فطلب العلم أو صلة الرحم ليس منوطا بمكان، أو الجهاد في سبيل الله ليس منوطا في مكان، قد يكون الجهاد في سبيل الله في الشرق وقد يكون في الغرب، فهذا يشرع شد الرحال إليه لأنه عبادة وسط ليس منوطا بمكان، لكن لا تشد الرحال إلا ثلاثة مشاهد، يعني المستثنى منه لا تشد الرحال إلى مكان نيط به، يعني عبادة وجوب عبادة أو نيط به مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد نفس المكان، وهذا حتى يمنع شد الرحال إلى القبور إلى الأوثان التي يظن أن الله يقبل التعبد عندها أفضل من غيرها بغير برهان وبغير شريعة. أي نعم، إلا مجرد الهوى، نسأل الله العفو والعافية، وضلال الشياطين. نعم. قال: وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها أو لسدنة الأبدال التي في الهند، هذه تشكل دخل قومي عند نحمد الله ونشكره، يعني في غير هذه البلاد النذور يوضع عليها يعني تنظيم وتشكل دخل قومي، يعني دخل، فهذا أمر خطير جدا، وهذا من الفوارق المميزة التي تمتاز بها هذه البلاد وحكومة هذه البلاد نحمد الله ونشكره، هي ليس من دخولها يعني هذه النذور التي لغير الله، أي نعم، ولا توظف يعني توظف سدنة لأماكن أو لمشاهد يعبد فيها غير الله تبارك، بل تهدمه، وجد مشهد أو وجد يعني توجه إلى مكان ينذر فيه لغير الله عز وجل يهدم ويزال، نحمد الله ونشكره. أي نعم، تفضل. قال: أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندها، ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادات من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله، كان حسنا. وقد تقدم كلام، لكن لا يشرع إقامته، يعني لا يشرع لأي أحد، لا حكومة ولا رعية، أن تقيم مشهد لأجل هذا الدخل، هذا دخل حرام، لكن لو أنه استولى عليه ففيما يصرفه إلى بيت مال المسلمين. نعم. وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة، إلى آخره. نعم. وقال الإمام الأذرعي في شرح منهاج النووي، هذا شافعي، نعم، أو لا، نقل عن الحنابلة الآن ينقل عن الشافعية. نعم. قال: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. وهذا فتنة، ترى يحصل أحيانا، يحصل المقصود لما ينذر إلى غير الله، ينذر لقبر أو ينذر، فقد يحصل مقصوده فتنة، يعني يوافق قدر الله عز وجل فيشفى، فيظن هذا الذي شفي أن القبر أو أن هذا هو سبب شفائه، وهذا نسأل الله السلامة فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فيحصل فتنة، أكثر ما يروج الشرك مثل هذه الفتن، يعني يحصل المقصود، الساحر يسحر لأنه يحصل مقصوده، لكن لا يكون ساحرا، يحصل مقصوده حتى يعتقد بغير الله، حتى يشرك فيخسر دينه ويحصل له شيء من مقاصده الخبيثة. كذلك أيضا المشرك يحصل له بعض المقاصد الدنيوية لكنه يخسر دينه، فتنة، لأن الذي تعبدنا به هو الإيمان الغيبي، يعني لا يبلغ الإنسان درجة التعبد الحقيقي حتى يعني يكون محتسبا ومؤمنا بالله عز وجل. يعني الإيمان هو أن تصدق المخبر بمغيب، ائتمنت المخبر عليه، فحينما تؤمر بالصبر، تؤمر بالصلاة، تحتسب عند الله عز وجل الثواب، وتحتسب عند الله عز وجل النجاة من العقاب. الثواب والنجاة من العقاب يوم القيامة أمر مغيب، ولهذا الذي ينفع ومدح هو ما كان يعني بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. أجر كبير، نعم، وأجر كبير، نعم. نحن نريد أن نستكمل أقوال الفقهاء حنابلة، شافعية، الحنفية، المالكية، سيريدها، فنسمع. أكمل يا أخي، جزاك الله خير. قال: فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. هذا الشافعية، نعم، يقولون: بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.

يعني شفيت يا ربي مريضي لك كذا وكذا، فهذا لا يستخرج به إلا من البخيل. الابتداء به مكروه، لكن الوفاء به مشروع، يعني واجب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الوفاء عليه سواء كان مكروها في الابتداء أو لم يكن مكروها. لكن ما هو الفرق بين المكروه وغير المكروه؟ المكروه هو ما كان على سبيل المجازات، أما ما لم يكن على سبيل المجازات، نذر لله أن يطيعه ليس على سبيل المجازات، فهذا هو المحمود، وهو الذي ورد فيه قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذن يكون معلوما الفرق بين هذا وهذا، يعني فيه نذر الابتداء به ليس مكروها، ما خلا من نية طلب العوض والمجازاة، يعني طلب العوض الدنيوي، أما طلب العوض الأخروي فعلى كل حال لابد من الخوف والرجاء، رجاء المثوبة وخوف العقوبة. لكن يعني ما كان على سبيل المجازاة أو يظن أن الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا، أو هذا هو المكروه الابتداء به، لكن إذا ابتدأ به يجب عليه الوفاء. أي نعم نعم. الشيخ صنع الله الحبيب رسالة كتاب صغير له: سيف الله على من كذب على أولياء الله. أي نعم. طبع حديثا. طيب، أيضا هذا يكون مرجع لصنع الله الحلبي. نعم، هذا أنا أذكر الشيخ شمس الله يرحمه، يعني أعطاني نسخة أظهرناها، يعني أو مصورة من مؤلف صنع الله الحلبي، يعني لكن ليس كلها، يعني ما نقل موضع الشاهد هو. نعم. هذا صاحب السؤال يقول: نقف على الحديث هذه الليلة. نعم. يقول: هل صحيح أنه يجب أن يغلب العبد الخوف على الرجاء أثناء حياته والعكس أثناء الاحتضار؟ على كل حال ورد يعني أنه أثناء الصحة حتى لا يغتر، فإذا غلب الخوف على الرجاء يعني كان حسنا لئلا يغتر، يعني بصحته يغتر بخشية أن يغتر. أما عند الاحتضار وعند انقطاع أمله من الدنيا فعليه أن يغلب الرجاء بالله: أنا عند حسن ظن عبدي بي. أي نعم، فإذا حسن العبد ظنه بالله وجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم هذا التلفظ بهذه: اللهم صل على نبيك محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. لكن يقول: منبع الأسرار، هذا هو الشاهد. منبع الأسرار يعني هذه عبارة ليست صحيحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وينفي عن نفسه أنه يعلم الغيب، فلا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. الله عالم الغيب، عالم السر وأخفى، وهذه لا معنى لها حتى، يعني هذا الكلام لا معنى له، مبتدع، مع كونه مبتدع ليس له معنى. الله مصر مصر مصر. الله يبارك فيك، حياك الله يوفقك وإياك، الله يبارك فيك.